يقول الشيخ أحمد الشرباصي: التصوف مذهب أخلاقي اجتماعي نفسي له منشأه وتاريخه وأسلوبه وطريقته. حسناً، ما هو التصوف ومتى نشأ وما الفرق بينه وبين الزهد؟ هل فعلاً تم تشويه الصوفية أم هي تشعبت حتى تشوهت؟ وأخيراً، هل التصوف عبادة وأدعية أم طقوس وحركات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان التصوف والزهد في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وفي البداية كالعادة دعونا نرحب بدكتورنا المفكر الدكتور عدنان إبراهيم. أهلا بك يا دكتور. حياك الله دكتور أحمد. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ الحمد لله أنا بخير، بس لازم أبين شيء يا دكتور. دائما في تويتر والناس يقولون لا تقاطع الدكتور، قلت الدكتور مشكلة أنه ما شاء الله موسوعي، ولو تركته يتكلم عن القلم ممكن يتكلم 4 ساعات. بس إنصافا أنت ما بتقطعني يعني، أما قاطع خاصة في رمضان. أيوة هذا بالضبط، نعم، لكن المرة ذي أنا حأعطيك المحور وأعطيك الزمن وأنت تصرف. نعم. أنا الآن يا دكتور نبغى إحنا نشأة التصوف ونشأة الزهد والفرق بينهما، وبعطيك 7 دقائق لن أتحدث ولن أقاطعك. هنشوف تتكفي ولا تكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. التصوف والزهد. نبدأ عزيزي دكتور أحمد بالتصوف من حيث الاشتقاق، يعني لن نتحدث عن التعريف الآن، فقط الاشتقاق إتيمولوجيا يعني. والكلمة هذه ظاهر أنها مشتقة، وإن جنح بعض العلماء كالإمام عبد الكريم ابن هوزة القشيري إلى أنها يعني لقب غير مشتق، هكذا أصبح يعني لقبا على هؤلاء. فاختلفوا مذاهب كثيرة في اشتقاقها، منهم من قال التصوف مشتق من الصوف، هذا هو المشهور طبعا، وهذا الذي نصره عدد كبير من الباحثين والدارسين في القديم والحديث، ويساعد عليه الاشتقاق اللغوي، قواعد الاشتقاق تساعد عليه، لأنه تصوف مثل تقمص، تقمص لبس القميص، تصوف لبس الصوف، وقد عرف عنهم بعد ذلك فعلا لبس إيه الصوف، العباء هذا من الصوف، لأنه زهيد ورخيص وطبعا يعني لا يبلى، يمكث سنة طويلة جدا. معروف عن الرهبان عموما حتى في النصرانية يلبسون إيه عباء الصوف عموما. فهذا قول، وهو قول يعني يرجحه كثير من المعاصرين، مثلا شيخ الأزهر الإمام عبد الحليم محمود روح الله روحه، العلامة زكي مبارك، كثيرون الأديب الشهير. طيب هناك من قال لا، إنه يعني منسوب إلى الصفة، تعرف صفة المسجد، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كانت تؤوزها 500 من فقراء الصحابة، أقول لك أهل الصفة، فهو منسوب إلى الصفة، لا يساعد عليه الاشتقاق إلى الصفة، صفي لا يقال صوفي. منهم من قال إنه مشتق من الصفات، لأنهم حريصون على أن يتصفوا بأسنى الصفات، بالصفات السنية، وأن يتحاشوا من الصفات الردية. لا، النسبة للصفات صفاتية، مثل في علم العقيدة يقول لك هي الصفاتية، نسبة إلى الصفات، مثبتي الصفات، يعني إلى مثبتي الصفات. منهم من قال إنها من الصف، يشيرون إلى الصف الأول، كأن هؤلاء القوم يجهدون ويجتهدون بإعمار الظاهر والباطن، بحيث يكونون لجهة المحاضرة من الله تبارك وتعالى في الصف الأول، والنسبة المفروض أن تكون إيه؟ صفي، نسبة للصف وليس صوفيا، فلا يساعد. منهم من قال من الصفاء، وهذا وجيهه صحيح من حيث المعنى، أكثر هذه من حيث المعنى، أكثر هذه الاشتقاقات من حيث المعنى تتجه من حيث المعنى، لكن لا من حيث إيه؟ اللفظ. منهم من قال هو من الصفاء. أذكر أن التاج السبكي رحمة الله تعالى عليه ذكر عن أبيه شيخ الإسلام تقي الدين طبعا أبي الحسن السبكي في معيد النعم وبيد النقم أنه كان يقول الصوفي من لزم مع الحق الصدق، أو لزم الصدق مع الحق تبارك وتعالى، والخلق مع الخلق، وينشد لأبي الفتح البستي بيتين من أجمل وأروق الأبيات، يقول تنازع الناس في الصوفي واختلفوا قدما وظنوه قدما يعني وظنوه مشتقا من الصوفي، ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى لقب الصوفي، يعني من الصفاء، حيث المعنى صحيح لأنه إذا لم تكن إيه من أهل الصفاء والنقاء مستحيل أن تكون إيه صوفيا حقيقيا، ليس لك فقط إيه إلا التسمية والانتساب الظاهر. ومنهم من قالوا أغرب، وهو أبو الريحان البيروني رحمة الله تعالى، العبقري الكبير هذا أبو الريحان البيروني، قال الصوفية مأخوذة من كلمة يونانية سوفوس، والتي منها إيه فلسوفي يعني حب الحكمة، ومنها الصفصطة، الصفصطة هي الحكمة، الصفصطة سوفيزم معناها الحكمة، مذهب الحكمة، سوفوس هي معناها إيه الحكمة، وفلسوفي حب الحكمة. فقال هي من إيه من سوفوس، وهذا الرأي طبعا غريب قليلا ولا تساعد عليه أشياء كثيرة لن أطيب ذكرها، أنه فيه يعني أنا قرأت بحثا للعلامة الألماني الكبير المستشرق الكبير تيودور نولدكه، نولدكه زيف هذا الرأي في بحث ضافي بأدلة غير صحيحة أنها إيه من سوفوس الإغريقية. هذا من جهة الاشتقاق، كلمات كثيرة وأشياء كثيرة نعم، لكن كما قلت لك رجح أكثرهم إيه أنه فعلا من إيه لبس الصوف. طيب الآن التعريف، ما تعريف، كيف حد، كيف رسم؟ كما قال العلامة أحمد زروق من أهل القرن التاسع، هذا توفي 899، تخيل حتى قال عنه الشيخ السخاوي لما ترجمه قال دعا ربه ألا يدركه إيه القرن العاشر، ما 899 على ما أذكر. المهم العلامة زروق عنده قواعد التصوف من من من من أفضل الكتب في هذا الباب وأدقها وأكثرها تكثيفا وتركيزا، معروف لزروق. فقال العلامة زروق رحمة الله البرنسي رحمة الله تعالى عليه، قال لقد حد يعني عرف ورسم وفسر التصوف بأكثر من 2000 وجه، تدور كلها يا دكتور على ماذا؟ على يعني تطهير وتمتين العلاقة مع رب العزة لا إله إلا هو. 2000 وجه؟ 2000 نعم، كثير من نعم كثير جدا. أبو نعيم في الحلية يعني في معظم تراجمه، تراجمه تقريبا زهاء 800 ترجمة حلية الأولياء، في معظم التراجم يحد لك التصوف وقيل في التصوف كذا، فتجد مئات التعاريف في حلية أبي نعيم. لكن كما قال الزروق وهو صوف الكبير، هو قطب صوف كبير، قال ألفا تعريف، يعني تخيل ما بين حد ورسم وتفسير كثير جدا، لكن كلها تدور على معاني متقاربة. من أجمل ما قالوا مثلا بعضهم جعل التصوف يعني دائما يدور على معاني خلقية، فعرفوا بأنه خلق، بأنه مسارع في الأخلاق الحسنة، فقالوا الكتاني مثلا قال رحمة الله تعالى عليه قال التصوف خلق، فمن مذك في الخلق بذك في التصوف، الدخول في كل خلق إنساني والخروج من كل خلق ردي. وبعضهم قالوا لا هو الزهد، مداره على الزهد، سنقول هذا بعد قليل. بلا شك أن الصوفي لابد أن يكون زاهدا، لكن بالمعنى الشرعي والصحيح للزهد أيضا، ليس بالضرورة أن يكون فقيرا مملقا متربا. ومنهم من قال يعني كما سهل بن عبد الله التستري مثلا، هذا من جميل الكلام، قال الصوفي هو من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع إلى الله من جميع البشر، وانقطع إلى الله من جميع البشر، قال هذا هو الصوفي. منهم من قال هو الجد في السلوك إلى حضرة ملك الملوك لا إله إلا هو، وإنما القوم سالكون إلى حضرة الرحمن ظاعنون، نعم، فقالوا هذا هو إيه التصوف. منهم من قال من لبس إيه الصوف على الصفا، من لبس الصوف، أبو علي الرذباري، الرذباري قال هو الصوفي من لبس الصوف على الصفا وأذاق الهوى طعم الجفا وكانت الدنيا منه على القفا ونهج سبيل المصطفى. كلام جميل، قال هذا هو تعريف، هذا صوفي كبير أبو علي الرذباري. طيب انت يا دكتور ذنون، ذنون نعم. المصري نعم. من أنا؟ يعني التعريف الذي ترتاح له لا تعرضنا بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح وإذا مشى كالمقعدين، لكن ذنون المصري أختم به وتعريف كثير كما قلت لك. ذنون قال ماذا؟ قال من إذا نطق أبان عن الحقائق، ومن إذا سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق، المنقطع عن كل شيء سوى الله تبارك وتعالى، هو منقطع إلى الله، متوجه إلى الله بالكلية، قطع كل علائق التعلق بالسوى، أي بما سوى الله، يسمونه السوى كل شيء. فتعريفات كثيرة، لك أن تلحظ عزيزي الدكتور أحمد أنها فعلا تدور على ماذا؟ على الصفاء، صفاء عمل الجوارح، الجد في العمل السريرة، وهذا مهم جدا، هذا التصوف السني الذي نؤيده طبعا وندعمه ونستبشر به حقيقة وينقصنا كثيرا، ينقص العامة والعلماء. المتابعة السنية أيضا لصاحب الشريعة المصطفوية صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مهم جدا، لأنه سوف نرى ربما أثناء أو في تضعيف الحديث وأنحائه للأسف أنه باسم التصوف دخلت ليس فقط عقائد يعني زندقية وعقائد كفرية وثنية والعياذ بالله، بل حتى سلوكات إباحية يا دكتور مخيفة. سنعود لهذا دكتور. نرجع للزهد، تعريف الزهد. نرجع للزهد. الزهد لغة زهد مشتق واضح يعني طبعا يمكن حتى أذكر الآن قول حتى لأنساه مهم جدا يا دكتور، وهو لعبد الواحد يحيى رحمة الله عليه، أكيد تعرفه، رينيه جينو الفيلسوف الفرنسي العظيم والمتصوف الهائل، هذا دخل الإسلام وتصوف ورجل عجيب يعني على كل حال، كان أستاذ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الشاذلي كان أستاذه. رينيه جينو كان يقول له هي تسمية رمزية، صوفي وهي الصوفي، هي تسمية إيه؟ رمزية. لماذا؟ قال حتى هي بحساب الجمل كلمة إيه؟ يعني صوفي تساوي بحساب الجمل كلمة الحكيم الإلهي. تخيل عجيب يعني، وهذا اتفاق عجيب فعلا. هو طبعا معتني كان بالرمزيات رحمة الله عليه وحساب الجمل، هو معتني بحساب الجمل وبالأرقام والأسرار، معروف يعني هو متخصص عجيب في شغل هذا. هو فصوفي تساوي بحساب الجمل يا دكتور 186، 186 هي حساب جمل إيه؟ الحكيم الإلهي. أنا حسبته بنفسي طلعت صحيحة، صوفي بالضبط 186 تساوي الحكيم الإلهي 186. كلمة صوفي، الصوفي إذن هو العارف يعني العارف بالله، العارف. وعلى فكرة كلمة عارف بالله أكثر من يسمعه لا يفهم معناها الحقيقة. العارف بالله ليس من عرف الله فقط، لا، شوف الكلمة العجيبة، العارف بالله من عرف الله وبالله عرف كل شيء، فهو يعرف بالله وأقول لك يرى بالبصر، كأنه الباء هذه أصبحت إيه؟ للواسطة، الوسيلة، يرى بنور الله. فهمت علي؟ أحسنت. يعني هو عرف الله وبالله يعرف كل شيء، يعني معرفته إلهية. وإليه الإشارة بحديث إيه؟ أبي هريرة، حديث الولي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من الموت. اللهم اجعلنا من صالح عبادك. نعود للزهد عزيزي لو سمحت. الزهد لغة مادة كما قال أحمد بن فارس في معجمه، طبعا معجم المقاييس، تدور على القلة، يقال شيء زهيد يعني قليل، شيء زهيد، ثمن زهيد، وشروه بثمن بخس وكانوا فيه دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لكن هذا سوف نعود إليه. وعلى فكرة الزهد لم يرد في كتاب الله إلا في هذا الموضوع، هذه المادة زهدة فقط في موضع واحد، هي هذه. وهذا لا يعني كما قال أي مثلا جولد زيهر المستشرق اليهودي المجري أن الزهد أصله يهودي. عجيب، نحن ما عرفنا أصلا أن اليهود من الزاهدين، لم يكونوا يوما من الزاهدين وليسوا أهل الزهد. أن تقول لهم النصارى زهاد، نعم النصارى والمستسيزم النصراني عندهم زهاد وعندهم رهبنة، اليهود لم يكونوا كذلك إطلاقا. والرجل مد النفس طبعا والباع يثبت أن الزهد الإسلامي غير أصيل مأخوذ من اليهودية، هو طبعا يهودي قلت سيها يهودي مجري. على كل حال، ويقال مزهد، رجل مزهد، ما معنى مزهد؟ قليل المال. هذا من حيث إيه؟ اللغة. لكن من حيث إيه التعريفات، وطبعا وردت أحاديث عن رسول الله يعني مشهورة بين الناس ربما إيه وبين الدعاء في الزهد، أقلها بلفظة الزهد وأكثرها بالمعنى. فإذا كان الزهد هو التخفف من الدنيا أو استخدام الدنيا وإن كانت كبيرة في سبيل المهد للآخرة، فلدينا عشرات الأحاديث، بل لدينا عشرات الآية القرآنية، آيات قرآنية تنص على هذا. واضح يا دكتور؟ واضح. طيب، مثلا إيش يعني؟ يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له إيه؟ قال له ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيد الناس، وازهد فيما أيد الناس يحبك الناس. ابن ماجه والحاكم وغيرهما. هذا حديث في الزهد، تخيل. وله إيه طبعا نظائر وأمثال. جميل. فالزهد قال لك هو إيه؟ الانصراف عن الدنيا طلبا للآخرة. الانصراف عن الدنيا طلبا للآخرة، وهذا المعنى متجه لكن ليس إيه دقيقا. أنا أعتقد أنه يعني إذا أردنا أن نرى الموقف الشرعي ربما هذا يكون محور آخر وكذا. نعم. إيه الموقف الشرعي من الزهد ليس كذلك حقيقة، لدينا موقف آخر. وحتى الإمام الغزالي وهو من الزاهدين ومن رؤوس العارفين بالله ومصوف الكبار الصالحين وعالم علامة، الإمام الغزالي فهم أن الزهد لا يكون إيه بأن تكون مملقا متربا معدما، لا، ممكن تكون من أغنى الناس وأنت من الزاهدين. وكان يقول فسليمان ابن داود في ملكه كان زاهدا. هو زاهد مع أنه ملك عظيم. كيف طيب؟ هنشوف هذا ربما هنشوف إن شاء الله المحور الثاني دكتور بعد الفاصل. لكن أريد أيضا أن أسألك عن مقولة الإمام سحنون عندما قال الزهد ألا تملك شيئا وألا يملكك شيء. نعم سنعود لها بعد الفاصل. صحيح. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. ما زلنا الآن بشكل سريع قبل أن نسمع المداخلة نريد تعريف الزهد، التعريف الذي ترتئيه أنت من خلال قراءتك للنصوص. الذي أرتئيه وحقيقة هو مستند حتى إلى جوهر الآية الكريمة سورة يوسف وشروه بأيباعوه، طبعا شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لماذا؟ غلام صبيح جميل يعني ممكن أن تدفع فيه أموال كبيرة، لا هم زاهدوا في ثمنه، أخذوا ثمنا زهيدا طلبا للسلامة طلبا لما هو أعظم. ما هو أعظم؟ أن يسلموا من الفضيحة والافتطاح عند أبيهم، يقدروا بسرعة أن يتم الصفقة وتأخذ القافلة تذهب بها وينتهى كل شيء، وهنا دفننا وهنا طمرنا كما تقول العامة. فهذا حقيقة الزهد كما أفهمه يا دكتور. إذن وعلى فكرة كأنه حقيقة الزهد لا تكون إلا بأن تملك. أنا لست بعد تعريف سمنون، بالعكس الزهد الحقيقي بحسب معايير ومصدر الكتاب والسنة هو أن تملك الدنيا ولا تملكك الدنيا، تكون الدنيا في اليد ولا تكون في القلب. ليه؟ عشان تبتغي بها بعد ذلك الدار الآخرة، تبتغي بها وجه الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح. الإيمان يا دكتور أحمد كما هو معروف عند الأمة من عند آخرها شطران، صبر وشكر، ولا مش صحيح؟ صحيح. صبر على أقدار الله المكروهات وعلى البليات، وصبر عن المعاصي والمشتهيات، وشكر على النعم والعطيات، أليس كذلك؟ فمن ليس عنده يعني الكثير أو الشيء الذي يعني يمكن أن يملأ العين يكون شكره منقوصا، يكون شكره. ومن هنا اختلافهم الكبير الطويل العريض الفاشي في الكتب والدواوين العرفانية حتى الدواوين السنية، أيهم أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أم الغني الشاكر؟ واضح من بعض الأحاديث الصحاح الملاح أنه لا، الغني الشاكر له فضل كبير. لكن هذا ليس المقطع، ليس القول الفصل. يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي وكذا، ولهم فضول أموال يتصدقون وإحنا ما عندناش، قالوا لا نتصدق. فعلمهم النبي الأذكار، أن يذكروا الله وأن كذا، فسمع بها أهل الدثور فصاروا يقولون يا رسول الله، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد غني مصلي صائم مزكي حاج معتمر يقوم الليل يصلي يتطوع ويتطوع بفضول أمواله، أفضل طبعا من إنسان ليس عنده ما يتطوع به. ولذلك نعم المال الصالح للرجل الصالح، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، شفت للآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد بالأرض. إذن في الأرض. إذن يا دكتور الملحوظ من آية يوسف عليه الصلاة والسلام أن الزهد ما هو؟ الزهد الرغبة عن شيء، الرغبة عن شيء، رغبة في شيء أعظم منه. عندي دنيا، عندي مال، عندي فلوس، عندي ملايين، عندي ملايير، أرغب عنها. كيف أرغب عنها؟ يعني لا أهلكها، لا أحرقها، أتصدق بها، أبني المشافي، المستشفيات، أعطي، أعمل، أنصر حتى الأمة. أحصل على اللي ما عند الله، حتى أحصل على الآخرة. ولم صحيح، والجنة غالية والجنة ثمينة. نعم. ولا بد من دفع أثمانها ومهورها. طيب يا دكتور تسمح لنا نشوف المداخلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا أيها الكرام على طلب هذه المداخلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وبكم وبجميع هذه المجهودات. الحقيقة الموضوع الذي طلب مني أن نتداخل فيه هو موضوع التصوف أو موضوع الزهد. وبلا شك أن هذا العلم، علم التصوف أو نسميه علم الزهد أو نسميه علم الإحسان، علم مظلوم وعلم مجهول، مظلوم من أدعيائه ومظلوم ممن يرتبط به، ومجهول على كثير من الناس. ولذلك اختلط فيه كما يقول الواحد منا، اختلط فيه الحابل بالنابل. التصوف الذي أعرفه أنا شخصيا هو التصوف السلوكي التربوي، وأيضا هناك قسم آخر وهو الفلسفي العقلي. وأيضا أعرف وأدين الله بهذه المعرفة أن التصوف منه ما هو حقيقي ومنه ما هو غير حقيقي، منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح، ولذلك ينبغي للإنسان الذي يريد أن يفهم هذا العلم أن لا يخلط الأمور، ولا بد له أن يعرف أن التصوف الحقيقي يختلف عن الشعوذة، يختلف عن الدجل، يختلف عن الأمور الأخرى التي قد تشاع عنه. التصوف الصحيح كذلك تختلف عن هذه المسائل. عندما أقول هذا الأمر أنا كذلك أصر على مسألة مهمة جدا، وهي أن التصنيف وبالذات في هذا الموضوع هو تصنيف مقيت. إذا قسمنا هذه الأمة إلى متصوفة، وقسمناها إلى سلفية، وقسمناها إلى كذا، وقسمناها إلى كذا، هذا لن يزيد في الأمة إلا خندقة، ولن يزيد في الأمة إلا عسكرة، ولن يزيد في الأمة إلا شرذمة، ولن يزيد في هذه الأمة إلا غثائية. أتمنى من هذه الصحوة أن تساهم في تجلية هذه الأمور، وأن تجمع أكثر مما تفرق، وأن تكون القلوب متحدة مع بعضها البعض. ثم أتمنى ممن يريد أن يعارض ويريد أن يشعر أن هناك معارضة لهذه الأقسام أن يأخذ الأمور بهدوء، أن يأخذ الأمور على مهل. أنا لا يعيقني أبدا ولا يمنعني أبدا أن أقول وأصرح وعلى الملأ وأمام الجميع أن هناك أخطاء عند المتصوفة، كما أن هناك أخطاء عند السلفية، وهذه الأخطاء لا يمكن أن تجير على هذا العلم بشكل عام، ولا يمكن أن تجير على هذه الفرقة بشكل عام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة، وأن تكون مثمرة، وأن تجلي هذه الأمور. دكتور، هذا السيد الداعي عبد الله فدعك يعني الحقيقة طرح عدة إشكاليات ويريد تعليقك عليها. أول شيء تكلم عن أنه العلم، علم التصوف، مجهول ومظلوم. قال مظلوم ومجهول لأن الناس نسوه وظلموه. أيضا قال هناك التصوف السلوكي والتصوف الفلسفي، أيضا ذكر هناك ما هو حقيقي وهناك ما هو غير حقيقي، وتمنى أن صحوة تقود هذه المبادرة إلى تصحيح الوضع ويعترف بوجود أخطاء في التصوفية. والله السيد الفاضل هذا الشيخ الجميل أنصف جدا حقيقة، وكان متوازنا يعني بهذه المداخلة الجميلة الهادئة، وأنصف من نفسي كصوفي يعني مشتغل بهذا الشيء ما شاء الله سلوكا وعلما وتعليما، وهذا شيء جميل جدا يعني تقصد أنه هادي في مداخلة؟ هو هادي وما شاء الله تعالوه للسكينة وكذا. وعلى فكرة دكتور، هذه سمة عامة في رجال التصوف سبحان الله، لا تجد منهم المتنطع والمتعنت والمتشنج سبحان الله. هل في جمعية داعش وجد صوفي واحد يا دكتور؟ شك مستحيل يعني، هذا تقريبا لابد أن يكون يعني من ثامن المستحيلات وليس سابعا. على كل حال، لكن أنا لي ملاحظة كلام فضيلته، نعم، وأنا وافق عليه في جملته بلا شك ما شاء الله. التصنيف بحد ذاته يعني ليس عيبا وليس معرة، التصنيف يأتي لاعتباريات يا دكتور وليس خندقة كما قال. لاعتبارات معينة، كما نقول مثلا إيه المحدثون والفقهاء والمتكلمون، تصنيفات علمية. وبعدين بلا شك يعني أنك واجد من بين علمائنا في اختلاف تخصصاتهم، قد تجد فقيها كبيرا وصوفيا، وقد يجمع إلى الفقه طبعا علوما أخرى كالكلام والأصول وغيره. يعني الحافظ السيوطي مثلا كان صوفيا كبيرا رحمة الله عليه، وهو طبعا جمال علوم الشريعة ما شاء الله واللغة، ولكنه صوفي كبير. الإمام مثلا أبو حامد الغزالي، هو من مثل الغزالي، صوفي كبير، وهو حجة الإسلام وفقيه وأصولي ومتكلم أعجوبة. فهذه هذا لا يعيب إن شاء الله. الذي يعيب هو التعصب والنبز بالألقاب يعني صوفي، بحيث طبعا يشاع ويصر على الإشاعة بين الناس أن الصوفي مقبول ومشعوذ ونصاب ودجال، ويتصل مثلا بالعالم الصوفي كأنها شتيمة يعني درويشة ومن المجاذيب، ستكتب شهادتهم ويسألون. والكلام نفس الشيء حتى في السلفيين وحتى في الوهابية، التعميم والكلام عن الناس بالتعميم جريمة يا دكتور حقيقة. أنا لا أحب التعميم، لا في حق السنة ولا في حق الشيعة ولا الوهابية ولا الصوفية ولا الأشعرية ولا التعميم، ليس يعني إيه مقبولا لا علميا ولا شرعيا. يجب الإنسان يكون إيه منضبطا، وأن يزن كلامه كما يقال بموازين الذهب. نعود إلى التصوف دكتور وحقيقته، ويعني أنا سأتكلم على كلام فضيلة السيد عبد الله. التصوف الفلسفي والتصوف الشرعي ونشأة هذا مهم أن يعني نلقي ضوءا أو أضواء هادية على هذا الموضوع. من أجمل ما يقال يا دكتور في تأصيل التصوف عموما، يعني بعض الناس يقول لك شو التصوف؟ هل في كتاب كلمة تصوف؟ هل في السنة كلمة تصوف؟ لا مشاحة في الاصطلاحات، نحن لا نجمد يا دكتور ولا نتعنت عند المصطلحات. لا بأس، لا تحب أنت أي مصطلح تصوف وصوفية، سمه تزكية النفس، قد أفلح من زكاها. وتزكية النفوس جوهر الشريعة المصطفوية، ليس كذلك؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكية، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سمه التزكية، علم تزكية النفوس، صحيح؟ سمه يا سيدي علم السير والسلوك، ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام، وهو بمعنى المعاني كان صوفيا، ليس صوفيا طرقيا لكنه كان صوفيا بأكثر من معنى. ومن يقرأ سيرة هذا الرجل الكبير وكتب هذا العالم الجليل الخطير يعلم أنه كان أي صوفيا بمعاني كثيرة، وهو يحترم الصوفية المشترعين المتسننين. يعني لم يحدث أنه ذكر عبد القادر الجيلاني إلا يقول الإمام القدوة، القدوة الجيلاني، القدوة الكيلاني، قدس سره، قدس الله سره. ومن يقرأ طبعا إيه يعني مجموع الفتاوى اللي جمعه ابن قاسم في 37 أو 36 مجلدة كثيرا، خاصة في 9 و10 تقريبا يتكلم عنه بهذا كثيرا جدا. طيب، فله أصول. الشيخ محمد غزالي سماه الجانب العاطفي في الإسلام، لا بأس لا بأس. بعضهم سماه التربية الروحية في الإسلام، تزكية النفوس، تهذيب النفوس، ما عندنا أي مشكلة. علم السير والسلوك سميه ما شئت، المهم حقق إيه؟ حقق ما تحت اللفظ والعنوان، هذا هو المهم. كما قال ابن جني، العرب كانت إذا أحكمت اللفظ إذا أحكمت المعنى تساهلت في الألفاظ. صحيح، إذا أحكمت المعنى تساهلت في الألفاظ، ضع ما شئت من لفظ لا بأس، لا مشاحة في الألفاظ. فبعضهم يقول لو أنت فكرت بعمق ستعلم أن التصوف هو الغاية الحقيقية من التدين، وأنا أوافق على هذا. لدينا إسلام، لدينا إيمان، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، تدرج. الإسلام، النبي قال الإسلام إيه؟ علانية، والإيمان إيه؟ إيمان القلب، إيمان في الباطن، إيمان سر. والإسلام علانية، إسلام ثم إيمان ثم إحسان، وهذا الترتيب ورد في حديث جبريل المشهور جدا، جبريل أتاكم إيه؟ يعلمكم دينكم. إذن عندنا إسلام يا دكتور، وعندنا إيمان، وعندنا إحسان. إيش تعرف الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، هذا المقام العظيم. اللهم نولنا هذه المقامات. يسميه السادة الصوفية ماذا يا دكتور؟ المشاهدة، مقام المشاهدة، كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. المراقبة أقل شيء. اليوم كم من يعني لابد لكل واحد أن يسأل نفسه، كم أراقب الله؟ كم أراقب الله تبارك وتعالى، وكم أغفل الله عز وجل وأغفل عن هذه المراقبة. فإذا إسلام، إيمان، إحسان، قالوا الإحسان هذا هو التصوف، هو اجتهاد لكي تصل إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. أتى أحدهم إلى ابن عمر يخطب إليه ابنته وهو يطوب بالكعبة، فغضب ابن عمر قال له أتيتني في هذه الساعة ونحن نتراء ربنا؟ تخيل شدة الخشوع والإقبال والانكشاف، نتراء ربنا، قال له إحسان، مقام الإحسان. حديث حارثة يا دكتور، حديث حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال له أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله، حديث عند الطبراني. قال يا حارثة انظر فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال يا رسول الله بالأمس طبعا أظمأت نهاري وأسهرت ليلي، فأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأن أهل الجنة عن يميني يتزاورون فيها، وكأن أهل النار عن شمالي يتضاغون فيها. فماذا علق المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال عبد نور الله قلبه، عرفت فالزم، عرفت فالزم. في رواية أخرى يا رسول الله ادعو الله لي أن أستشهد في سبيل، إلى آخر الحديث. وحين استشهد جاءت أمه يا رسول الله ما فعل بحارثة؟ أين حارثة؟ هو في الجنة فتقر عيني أم في النار؟ فإن كان في النار لترين ما أصنع رسول الله. قال أهبلت يا امرأة، أهبلت يا امرأة، إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. شاب صغير يقال كان في حدود 20، تخيل كأنه يرى عرش ربه بارزا. العبادة يا دكتور هذه طريقة التصوف. لذلك أنا سأعطيك الآن تمثيلات جميلة، بل تنويعات بلغة الموسيقى. طيب، تنويعات على إيه؟ على إسلام، إيمان، إحسان. طيب تسمح لي يا دكتور نأخذ فاصل عشان نرتاح في الموضوع. تفضل. ولا تنسى أسرع الفواصل يا دكتور. نعم، لا تنسى أريد أن أسألك عن التصوف السني والتصوف الفلسفي. نعم نعم، هذا مهم. نعم، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور، وعدتنا قبل الفاصل بتعطينا تنويعات موسيقية. تنويعات، نعم، على إيه؟ إسلام، إيمان، إحسان. نعم. هم يقولون الإسلام شريعة، الإيمان طريقة. نعم. الإحسان حقيقة. بعض فقط. الناس يثرب حقيقة وشريعة وطريقة، إسلام، إيمان، إحسان، شريعة، طريقة، حقيقة فقط، بلاش. بدنا إيه؟ قرآنيا يا دكتور، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. وحدولي كيف سهلة يا دكتور. أحدهم سمع إيه العسل لأول مرة في جزيرة منقطعة. نعم. سمع بالعسل وأخذ عنه فكرة تصورية بطريقة نعم. السماع، علم اليقين، وصدق أن هناك العسل. نعم. حين رأى لأول مرة عين اليقين، حين أخذ منه ورشف وذاق حق اليقين. حق اليقين. هو جميل. هذا التصوف. واحد إيه أراد أن يزور قصرا جميلا منيفا بارع الحسن، وأخذ فكرة عن هذا القصر، علم اليقين. سلك الطريق لي وقطع المراحل والخطوات، هذا ماذا؟ هذه الطريقة صحيح؟ حتى إذا رأى، هذا عين اليقين، فإذا دخل فيه ورأى أبهاءه وما فيه صار حق اليقين. سأختم بتنويعة رابعة. عند الأتراك يا دكتور في الأدبيات الصوفية التركية التقليدية ماذا يقولون؟ نعم. يقولون شريعة طريقة حقيقة. الشريعة هي ما لك ما لك وما لي ما لي. يخاطب العارف إيه؟ أخاه الإنسان، لا يخاطب بالله، يخاطب أخاه الإنسان، يقول ما لك لك وما لي لي. الطريقة ما لك لك وما لي لك أيضا. الحقيقة لا لك ولا لي، كل لله. هكذا الأتراك، شيء جميل. تصوف إذا فهمناه بطريقة حقيقية وبصدق دكتور شيء جميل، وهو لغة الروح. أكتفي بهذه التنويعات. جميل يا دكتور، جميل. تسمح لنا نأخذ الفيديو الحلقة؟ تفضل. فيديو الحلقة. ولو رجع أحدكم إلى شرح صحيح مسلم للإمام النووي لوجده في ذكره لسنده الذي يروي به صحيح مسلم، إذا أراد أن يمدح بعض شيوخ السند يلقبه بالصوفي، فلان بفلان الصوفي، بفلان من الصوفية. ولو رجع أحدكم إلى كتاب صفة الصفوة، واسمه أيضا صفوة الصفوة، للإمام الحافظ ابن الجوزي، لوجد أنه ترجم لأكابر أئمة التصوف من القرن الأول والثاني والثالث والذي يليه، وجعلهم صدور المترجم لهم المكتوب عن سيرهم ليقتدى بهم في كتابه هذا. ولو رجع أحدكم إلى سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي، لوجد أنه ترجم لشيوخ طائفة الصوفية رحمهم الله ونفعنا بهم إذن، الذي كان عليه السلف الصالح تعظيم هذا الاسم وجعله مدحة إذا أريد أن يمدح به شخص أنه صوفي. وحتى من يرجع إليه اليوم، من يحاول أن ينتقد ما كان عليه السلف الصالح ويدعي أنه هو الذي على منهج السلف الصالح، مراجعهم كأمثال الشيخ أحمد بن تيمية، كأمثال الشيخ الإمام ابن القيم الحافظ الكبير، لو تقرأ كلامهم عن الصوفية لاستحييت من أن تقبل كلام المتجرئ عليه. دكتور، هذا الشيخ الحبيب الجفري يتحدث عن الصوفية بجمال وزهاء وافتخار أيضا، ويحيل كثير من علماء المسلمين أنه كان يفتخر بأنه صوفي. هذا السؤال يقودنا إلى الفرق بين التصوف السني والتصوف الفلسفي. نعم صحيح، وكلام فضيلة الحبيب الشيخ الحبيب كلام جميل وصحيح ما شاء الله. وصفة الصوف لابن الجوزي على فكرة يعني هو مختصر لحلية الأولياء لابن نعيم، كتاب الكبير اختصره إيه في مجلدين في 4 أجزاء. نعم، بالنسبة للتصوف السني دكتور والتصوف الفلسفي باختصار، لأنه هذه قضية التاريخ طويلة، على كل حال حتى نأخذ فكرة عامة، في الحقيقة في البداية الذي نشأ هو حركة زهدية، وكان زهدا إسلاميا صرفا، قوامه الكتاب والسنة كما قلت، يعني عكس ما أراد يقول سير أن يثبت، لا لا لا أبدا، زهد إسلامي صرف يا دكتور، في القرن الأول والقرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الثاني الهجري، زهد إسلامي صرف. يعني إذا تحدثنا عن الحسن البصري، وعلى فكرة في تلك الفترة لم يكن اسم تصوف وصوفي معروفا، لذلك علينا أن نكون من ناحية علمية أن نكون حذرين جدا جدا من نسبة الأقوال لإمام الشافعي مثلا في ديوان الشافعي، تفتح وهذا يستحق أن يكون صحيحا ويفتخر به الصوفية، لكن نحن نريد تحقيق العلم أيضا، أو الحق وحق أن يتبع فقيها وصوفيا، فكون ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح، فذاك قاس لم يذق تقا، لم يذق طعم تقا، يعني لم وهذا جاهل كيف ذو الجهل يصلح. مستحيل أن الشافعي يقول، على فكرة كثير جدا مما في ديوان الشافعي لم تثبت نسبته، وكلمات أيضا يعني أحمد عن مش أحمد عفوا الإمام مالك مثلا، من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. يستحيل أن الإمام إمام دار الهجرة يكون قال هذه الكلمة. تعرف أنت لأول مرة يستخدم مصطلح الصوفية والصوفي كذا بالطريقة المعروفة هذه في كتابات الجاحظ. والجاحظ متوفى 255، يقول الصوفية النساك، وبعدين بدينا نسمع إيه يعني عبدك الصوفي وجابر بن حيان ينسب إلى الصوفية وأشياء مثل هذه في الكتابات المتأخرة طبعا. على كل حال قبل ذلك كان أي زهدا كما قلت مشترعا أو متشرعا، يعني المراقبة والمحاسبة والخشية والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والثقة والاعتماد والإحساب والشيء، كل هذا من كتاب الله وسنة رسوله. مثل كما قلنا إيه الحسن البصري وأضرابه وسفيان الثوري الإمام الخامس في الإسلام. الآن يا دكتور مع نهاية القرن الثاني وطوالع القرن الثالث بدأ التصوف يتميز من الزهد، بدأ التصوف يتميز بدأ يعني نفس. يكون له كيان مستقل، يكون له كيان مختص برأسه بحياله على حدته كما يقال. نعم بدأ وسبحان الله في هذه الفترة بالذات ترجمت علوم الأوائل فلسفة اليونان وبدأ التأثر قليلا تحس، لكن هذا التصوف حقيقة بدأ سنيا، بدأ دينيا، بدأ شرعيا في مشابه بسيطة بلا شك لاحظها الدارسون يعني المتعمقون مثل العلامة مصطفى كامل الشيبي، يعني بين لغة الفلسفة البدائية وخاصة عند الكندي فيلسوف العرب وباللغة المتصوف الأوائل فيه في مدين كثيرة في المعرفة والكشف والذوق والحق والواجب إلى آخره. ولكن يا دكتور الذي حصل طبعا، وطبعا في التصوف السني الأول هذا كان لدينا مدرسة بغداد، مدرسة بغداد على رأسها طبعا ومعها مع هذا الشخصية العظيمة التي قال عنها العلامة الذهبي ذكره الشيخ الحبيب بارك الله فيه، قال قبر معروف ترياخ مجرب في سير أعلام النبلاء، قال تذهب عند هذا القبر تدعو الله، طبعا مش تدعو المقبور، تدعو الله ترياخ مجرب علاج مجرب استجيب لألوف من الناس. الذهبي يقول هذا، هذا يغضب بعض إخواننا بس هذا الحقيقة. وفي الذهبي قبر الذهبي سير أعلام النبلاء معروف الكلمة هذه قبر معروف، من هو معروف؟ هذا من أصل فارسي، معروف ابن فيروزان، العرب يقول فيروز، هو اسمه فيروزان معروف ابن فيروزان الكرخي قدس الله سره، المتوفى سنة 200، شوف مع نهاية الثاني هذا بدأ معه تماما التصوف يتميز كما قلت من الزهد. وبعد ذلك جاء لدينا السري السقطي رحمة الله تعالى عليه وابن أخته أبو القاسم الجنيد، جاء أبو القاسم ابن محمد الجنيد. هذه المدرسة البغدادية مدرسة شرعية، الجنيد مثلا هذا اسمه شيخ الطائفة كان من أكبر العلماء الشرعيين أيضا ولكن عرف أكثر طبعا بالتصوف والتحقيق والقدم الراسخة في التصوف، وله كلمات طريقنا هذه مشيدة يقول مؤسسة مركنة على الكتاب والسنة لا يفتح لأحد قال إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، ويرد أثارا ربانية في هذا الباب. ولما قيل له عن بعض الإباحية، شوف لأنه ترجمة العلوم ودخل برضو يعني ضروب من الزندقة، الزندقة حركة معروفة طبعا في ذلك الوقت، حركة الزنادقة لتفريغ الشريعة من معانيها، قيل له إن ها هنا أناسا أو جماعة يقولون إنهم بالعبادة والزهادة والذكر قد وصلوا، فسقطت عنهم الفرائض، فسقطت عنهم الفرائض يعني بسموها إيش، إسقاط العبادة عن أهل الولاية، إسقاط العبادة عن أهل الولاية. قال نعم وصلوا، هم قالوا وصلوا فعلا وصلوا، ولكن إلى سقر إلى جهنم. قال هذا عظيم، والذي يقوله شر عندي من الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر. وصدق أبو القاسم الجنيد، تعرف لماذا يا دكتور؟ الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر إيش قصارى؟ قصارى أنه عاص ارتكب الفواحش إن لم يتب منها ومات وهو يعني محتقب لها في خطر المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. لكن الذي يقول الصلاة مش مفروضة علي وشرب الخمر حلال إلي كافر، هذا كافر ليس عاصيا. فطبعا أكيد صاحب الكبائر أهون حالا كما قال أبو القاسم من ماذا؟ من الكافر الذي لا يدري المسكين من أي باب من أبواب الشريعة خرج ولا على أي جنب وقع كما يقال. فعندك المدرسة البغدادية وهذه ملتزمة كما قلنا في عمومها بالله. أبو سليمان الداراني من هذه المدرسة السنية مشهور جدا، أحمد بن أبو الحوارة وأبو سليمان الداراني رضوان الله تعالى عليه كان يقول ربما وقعت النكتة من كلام القوم، الكلام الجميل هيك المقولات الحلوة هذه من كلام الصوفية يعني، في قلبي أتوقف لا أقبلها حتى يشهد لها شاهدا عدل الكتاب والسنة. لازم يشوف، ولذلك من الأمير من المأمور؟ الأمير هو الشرع والمأمور هو التصوف، لا بد أن يأتمر بأوامر الشرع لا يعلو عليه، الشرع هو الحاكم يا دكتور، وهو المرجع وهو المعيار والمسطرة وهو القانون. طيب كما نقول دائما دكتور، متى حصل الانكسار؟ متى تشوهت الصوفية مدامنا بهذا النقاء؟ نعم نعم هكذا بدأت بفضل الله، بدأت يا دكتور حقيقة مع المدرسة الفارسية التي توصف بأنها مدرسة يعني فيها شيء من الغنوص وفيها شيء أيضا من الغيبة عن الحس، من أعلامه أبو يزيد البسطامي رضوان الله عليه، لكن في أشياء هنا مؤاخذات حقيقة. ومن أشهر أعلامها الحسين ابن منصور المعروف بالحلاج والمقتول يعني بفتوى معظم علماء بغداد، ما في إجماع، الذين حكوا الإجماع بالغوا غير صحيح، وأنا حققت المسألة، لكن معظم العلماء من شتى المذهب معظمهم يعني وافقوا على قتله بعد أن سجن 9 سنوات سنة 309 للهجرة في بداية الرابع. الحلاج معروف، الحسين بن منصور الحلاج كان حلوليا يا دكتور، لا عنده عبارات حلولية، بس أبو يزيد البسطامي يا دكتور هو اللي يقول حدثني قلبي عن ربي، عنده شطحات، عنده شطحات، حدثني قلبي عن ربي. نعم أنا ارجع إلى هذا شيء ثاني، مش عظيم هذا. حدثني قلبي عن ربي مش عظيم على فكرة. ابن تيمية عنده كلام يعني مثل هذا، ابن تيمية عنده في مجموع الفتاوى في الجزئين هذولا طبعاً تصوف السلوك، يقول عنده هيك فصل كامل باب القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فترجيحه شرعي. استفتي قلبك، ما رأيك؟ هذا هو استفتي. وأتى بالأشياء العجيبة، ويستشهد شيخ الإسلام كثيرا، كثر ما استشهد شيخ الإسلام بعبارة شاه ابن شجاع الكرماني. شاه ابن شجاع الكرماني كان يقول من عمر ظاهره باتباع السنة المحمدية وباطنه بدوام المراقبة الربانية يعني، نعم، وأكل الحلال وابتعد عن الشهوات والشبهات لم تكن تخطئ له فرازة بإذن الله. بس العبد رباني بإذن الله تعالى، عبد رباني يقول فيصدق. ولذلك أنا سأفجر يعني شيئا مثيرا قليلا، يعني أحد أكثر التعريفات للتصوف جراءة وجسارة قول من قال التصوف أوله فتون وأوسطه جنون وآخره كن فيكون. يكفرونك طبعا إذا قلت هذا، لا وهذا كلام يعني مش شرط. لماذا؟ لأنه ابن القيم وابن تيمية عندهم تحقيقات جميلة ماتعة في هذه المحال والمواضع. يقول لك في الأخير يقول لك عبدي أطعني أقول لك كما تريد. يروى عن صهيب الرومي أنه كان يقول ماذا في الحلية لابن نعيم، كان يقول ما أكرم ربنا لو أطعناه ما عصانا. ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين يذكر قصة عن موسى عليه السلام حين كان يرعى للشيخ الصالح في مدين اللي هو شعيب في المشهور يعني، نعم تعرف أنت في العشر حجج هذه. فنام مرة غفل عن شائه وقام فزعا وإذا بالذئب يرعاها، فقال يا رب ذئب يرعى الغنم. قال يا موسى كل لي كما أريد أكل لك كما تريد، يعني مش شغل ولكن طبعا اللغة جسورة. التشوهات يا دكتور، التشوهات المآخذ على التصوف، التشوهات كما قلنا إذن بدأت مع هذه الأفكار الإباحية والحلولية، أفكار استباحة المحرمات وضع المفروضات من الطاعات والعياذ بالله. هذه زندقة، زندقة خروج من الدين يا دكتور. وإن كان حتقول لي في منه في بعض الناس يمارس هذه المعتقدات والعياذ بالله ويعلمها إلى اليوم، ما رأيك؟ قلة بفضل الله قلة، ولكن أنا يعني أستغل هذه الفرصة وهذا المنبر إن شاء الله الذي أسأل الله أن يباركه لكي أقول لمن يغتر بهم احذروا احذروا احذروا مليون مرة والله العظيم، لأنكم قد تخرجون من الدين دون أن تدروا وتخلدوا والعياذ بالله في جهنم دون أن تعلموا. أبرز الممارسات يا دكتور اللي تعتمد إذن الإباحية والعياذ بالله، الحلولية اعتقاد أن الله يحل في العبد، فكرة طبعا إيش هذه؟ نصرانية بتعرف أنت عيسى والرب كذا. بعد ذلك دكتور يأتي إلى التصوف الفلسفي بالضبط، يعني متى التصوف الفلسفي بمعنى الفلسفي نستطيع أن نقول إنه ظهر في منتصف القرن الثالث الهجري مع ذنون المصري ثوبان ابن إبراهيم، الذي نلاحظ ملامح تأثرية واضحة في أقواله وفي تصوفه بالأفلاطونية المحدثة نيوبلاتونيزم الأفلاطونية المحدثة نسبة إلى أفلوطين بلاتونيس هذا اللي هو 270 توفي. المهم مش هنقول ليش حيضيع الوقت في بدأت التأثرات، لكن اشتد هذا التأثر وقام على سوقه في القرن السادس والسابع الهجري يا دكتور مع كتابات محي الدين ابن عربي الحاتم الطائي الفتوحات المكية وفصوص الحكم بالذات كمان ومواضع في الفتوحات مع عبد الحق ابن 70 اللي هو صاحب بد العارف والحلاج الحلاج في القرن الرابع قلنا توفي وقلنا هو حلولي مع هؤلاء مثلا، يعني ابن عربي مثلا حين تقرأ في كتبه بصراحة في وحدة يا دكتور بانثيزم في اعتقاد بالوحدة وهذه أفكار هندية والسهروردي يا دكتور نفسه السهروردي المقتول شهاب الدين السهروردي أعتقد قتل سنة 586 في اختلاف 86 إلى 88 المقتول، واضح؟ وعبد الحق بن سبعين في بد العارف، عند دكتور سنة قرأته قبل فترة طويلة، في أشياء فظيعة جدا. هؤلاء تأثروا يا دكتور بالأفكار الوحدوية، وحدة الوجود والعياذ بالله، الحلول والاتحاد. الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد شيء ثاني، الحلولية لحالها والاتحادية لحالها والإباحية لحالها. يعني أخطر ثلاث مزارق في التصوف على الإطلاق هي هذه، الوحدوية، وحدة الوجود، الحلولية والإباحية، والعياذ بالله. شغلات خطيرة جدا جدا جدا موجودة هذه الملاحظ في كتبهم بشكل واضح، لا نستطيع طيب أن نكابر على هذا. هناك طلبات نعم، هناك طلبات يا دكتور أن موضوع التصوف كبير، يا ليتك إن شاء الله إذا رجعت المسجد تفرد كذا خطبة عن دراسة تاريخ التصوف. الآن لم يبقى معي إلا التغريدة. نحن هنا نطرح أسئلة يا دكتور، نطرح أسئلة، مستحيل في ساعة أن نحل موضوع الصوفية، وأنت تعرف أنه كتب عنه أكثر من 200 كتاب في العربية. نعم، وخاصة أن الغربيين مأخوذين بتجربة التصوف كثير جدا. نعم، لأنه يعني هذا ينقصهم، تعرف. نعم، هم ماديون، غربت عن المادية. يعني حلقوا إلى الله بجناحين، الشريعة والحقيقة. حلقوا إلى الله بجناحين، الشريعة والحقيقة، وأردت بالشريعة الإسلام والإيمان، والحقيقة الإحسان. هو بارك الله فيك يا دكتور، شكرا لك جميعا دكتور. شكرا لك مرتين، شكرا لكم أنتم. بالتأكيد صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.